أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله يفعل ما يشاء. سبحانك يا الله، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على ذاتك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مولود وأفضل موجود وأكرم مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حبك فيه، اللهم بقدر حبك فيه ففرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية من ساحة الشيخ عبد الله الشاذلي بقرية أبو دياب مركز دشنا بمحافظة قنا. إخوة الإيمان والإسلام، مع أطيب الكلم وأصدق الحديث، مع تلاوة طيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو إن ربك هو الخلاق العليم

حق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها بالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من ساحة الشيخ عبد الله الشاذلي بقرية أبو دياب مركز دشنا بمحافظة قنا. مع العلم والعلماء نبقى مع هذه الكلمة لفضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله يفعل ما يشاء. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك قبل أن يخلق ما ملك، وهو الملك بعد أن يفني ما ملك، وهو الملك حين لا ملك، يوم ينادى أين الملك فترى كل شيء هلك ولا يبقى إلا من أدار الفلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله. يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وعترته وشيعته وأهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى من سور الحجر والذاريات. قال علماؤنا: لو أنك رجعت إلى القرآن الكريم ستجد الكلمة تسلم للكلمة، والآية تمهد للآية، والسورة تصل بالسورة، حتى إنك لو حسبته كلمة واحدة ما أخطأت، ولو عددته آية واحدة ما تجاوز، فكل ما فيه يصل بعضه ببعض ويوصل بعضه إلى بعض ويسلم بعضه لبعض ويمهد بعضه لبعض ويتسلم بعضه من بعض فيختم بعضه لبعض فيسلمك البعض إلى بعض، حتى إذا اكتملت عندك الآيات في السور والصور في القرآن فوصلت إلى تمام القرآن، عدت بعد التمام بالختام إلى بداية الكلام، فكأنه بدء وختام لأن المتكلم هو الله. ولذلك تجد القرآن الكريم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، ثم يختم بقول رب الناس من الجنة والناس، ثم يبدأ الإنسان قارئا حتى يبدأ من بسم الله، فكأن القرآن في بدء وختام بين الله والناس. إذا أراد إنسان من الناس أن يصل إلى رب الناس فلن يصل إلا بكلام الله بين بسم الله ومن الجنة والناس. هذا هو القرآن. تأتي عندنا الآيات لتضع لنا على الطريق علامات، يرشدك ربك تبارك وتعالى فيقول لك يا عبدي إني ما خلقتك لضياع، وإنما خلقتك لأني أحبك وأوجدتك لأكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، ومن محبتي لك وضعت لك عقلا تميز به الأمور، وألقيت لك رسلا أو أرسلت لك رسلا وأنزلت عليهم كتبا يحمل كل واحد منهم في يده مصباحا ليدلك على طريق الله، فإذا وصلت إلى نبي الختام وصلت إلى نور التمام، أرسله العزيز العلام وأنزل عليه القرآن ليعلمه، ليقول له، ليبين له فيبين الحبيب لنا، ليبين له فيبين الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا ماذا أراد ربنا منا. بدأ القارئ: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالله هو الحق، خلق الخلق بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، ليبطل الباطل ويحق الحق. الله عز وجل سجل ذلك قرآن: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهذا هو خلق خلق بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ليحق به الحق، يبطل الباطل ويحق الحق بكلمات. فالله عز وجل خلقني وخلقك بالحق، وأنزل لي ولك القرآن بالحق، فلما جاء الحق لمن خلق بالحق زهق الباطل فحق الحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. يأتي رجل إلى الحسن البصري فيقول له: يا تقي الدين، إن فلانا يتطاول عليك ويسيء إليك، إن فلانا هذا يزعم أنك رجل سيء ويقول فيك كلاما سيئا، ماذا أقول له؟ قال: عد إليه فقل له يقول لك الحسن البصري. اعلم. ماذا يعلم؟ قل له: اعلم أن الموت يعمنا، وأن القبر يضمنا، وأن القيامة تجمعنا، وأن رب العرش يفصل بيننا. حق. وإن الساعة لآتية، وإن طال عمرك وإن طالت الدنيا، مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر لا بد من دخول القبر. فإذا علمت أن الساعة آتية، وأنه لا ريب فيها، وأنه لا يفر منها أحد، فمن أغضبك فاعف عنه، ومن أساء إليك فسامح، ومن تطاول عليك فكن أنت الحليم. لماذا؟ رجل أهدى إليك حسناته أو حمل عنك سيئاتك، ماذا ينتظر منك لقاء هذا؟ ينتظر منك إحسانا بإحسان. رجل يسيء إلى أحد العلماء ويأتيه رجل ليخبره، يقول له: إن فلانا وقع فيك، قال: خذ هذا الطبق من الرطب وقل له يقول لك فلان جزاك الله خيرا. أقول له جزاك الله خيرا، قال كيف وهو يسيء إليك تهديه هذا الطبق من الرطب؟ قال رجل أهدى إلي حسناته، ألا يستحق أن أقابله جميلا بجميل؟ أهدى إلي حسنات، هذا أقل ما أهديه أنا إليه، أقل، أما ما أعطاه هو لي فهو كثير. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، من ليس عنده مال وليس عنده شيء يساوي مال. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويحلو لي دوما أن أختم بأبيات: عذرا إليك رسول الله إن قصرت في وصف، فإن كمالكم لن يوصفا، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو روض النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يكسف نوره لكن نور محمد لم يكسفا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ الشحات السيد عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من ساحة الشيخ عبد الله الشاذلي بقرية أبو دياب مركز دشنا بمحافظة قنا، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. يا خشع الفؤاد إذا عظيم قواك، يا رب يا رب جئتك خشع الفؤاد إلى عظيم قواك، يا فبمن ألوذ فبمن ألوذ فبمن ألوذ فبمن ألوذ يا وفاه فبمن ألوذ يا فبمن ألوذ يا رباه فبمن ألوذ وفضلك لا ينتهي أبدا فبمن ألوذ وفضلك لا وحسن الظن في رحمك وبفضلكم سعة لتوبة تائب بعد الذي قد كان حين عصى وفضلك لا ينتهي أبدا وحسن الظن في رحمك يا ربي يا ربي يا ربي سابقنا بحب المصطفى قد جئت يا ربي نزلت حماك عفوك ورضاك يا رب فبمن ألو فضلك لا ينتهي أبدا فبمن ألوذ وفضلك لا ينتهي أبدا وحسن الظن في رحمك يا رب يا رب يا من لك القلوب توحد وكل ما في الوجود يشهد أنك أنت الواحد. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من ساحة الشيخ عبد الله الشاذلي بقرية أبو دياب مركز دشنا بمحافظة قنا. وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات محمد عبد المعز من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الناصر أبو زيد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.